اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس. فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المكتسحة بالتدبير المختتمة بالتسليم، فتحمد في كلام أهل الشرع على ذلك. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: الحقيقة والمجاز. الحقيقة لغة فعيلة بمعنى فاعلة، وأصل الحقيقة من الحق، من حق الشيء يحق حقيقة إذا ثبت ولزم. وأما في الاصطلاح فكما قال المؤلف: استعمال اللفظ فيما وضع له، فخرج بقولنا استعمال اللفظ خرج بالاستعمال اللفظ المستعمل في موضع له، خرج باللفظ المستعمل المهمل كديز مقلوب زيد. فديز لا تسمى حقيقة ولا مجاز، لأن الحقيقة والمجاز إنما يختصان باللفظ المستعمل. فخرج بقولنا المستعمل اللفظ المستعمل فيما وضع له المجاز، يعني المجاز لفظ مستعمل في غير ما وضع له. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: إلى لغوية وشرعية وعرفية. الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية هي استعمال اللفظ فيما وضع له في لغة العرب. استعمال اللفظ أو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. مثال ذلك الصلاة، فإنها عند أهل اللغة بمعنى الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، لفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال الحقيقة الشرعية استعمال الصلاة في الأقوال والأفعال المخصوصة التي تفتتح بتكبيرة الإحرام وتختتم بالسلام. إطلاق الصلاة على هذا المعنى إطلاق شرعي، وإلا فالأصل في الصلاة في اللغة هي الدعاء كما تقدم. الحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإنها حقيقة عرفية في الحيوان الذي يمشي على أربع أرجل، وإن كان لفظ الدابة يصلح لكل ما يدب على الأرض من حيوان وغيره. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لكن خص العرف لفظ الدابة بما يمشي على أربع من الحيوان. فلو قال قائل: والله لا ركبت دابة، ثم ركب، كان في عرفهم المركوب هو حمار فلا يحنث بركوب الفرس، لأن اللفظ مخصوص بالعرف، والعرف محكم ويخصص ويعم. وفائدة تقسيم الكلام إلى حقيقة، فإذا تقسيم الحقيقة إلى هذه الأقسام الثلاث يجب أن يعرف مراد المتكلم، ويحمل كلام أهل اللغة على اللغة، ويحمل كلام أهل الشرع على الشرع، ويحمل كلام أهل العرف على عرفه، حتى لا تفسد لغة التخاطب، ويفهم من كلام المتكلم ما لم يريده ويقصده. قال المصنف رحمه الله: والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع، فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا في غيرنا وضع على الحقيقة. ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها، فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة، فالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرتلا، إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رأينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العجب فالتجوز بالكلمة. ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى كالتجوز في الإسناد. ومن المجاز المرسل التجوز للزيادة والتجوز للحد، مثلوا للمجاز للزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأتي بنفس المثل عن الله تعالى. ومثال المجاز للحد قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، تحقيقا لا معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله والمجاز. المجاز لغة هو محل التجوز أو زمان التجوز، يقال هذا مكان مجازي، يعني هذا محل الذي أتجوز به وأعبر به من مكان إلى مكان، ويصلح في الزمان، فيقال هذا أوان مجازي، يعني هذا الوقت الذي أتجوز فيه، يعني أعبر فيه هذا الجدول مثلا. وأما في الصلاح علماء الوصول فكما قال المؤلف هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، فخرج بقولنا اللفظ المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجاز، وخرج بالقيد الثاني وهو قولنا في غير ما وضع له الحقيقة، والمجاز إذا كان علاقته المشابهة ثم استعارة. ومن ذلك قولنا زيد جاء الأسد نعني به الرجل الشجاع. فالآن العلاقة بين زيد والأسد هي الشجاعة، العلاقة هنا المشابهة بين زيد والأسد في الشجاعة مشابهة، هنا يسمى المجاز استعارة، واستعير لفظ الأسد للرجل الشجاع من باب المشابهة والمشاكلة في الكل. وإذا كانت العلاقة غير المشابهة سمي مجازا مرسلا، إذا كان التجوز في الكلمات كقولك رعينا المطر والتجوز في إطلاق المطر على العشب لأنها سبب في وجوده، فهذا يقال له مجاز مرسل. كذلك إذا كانت العلاقة غير مشابهة وكان التجوز في الإسناد سمي مجازا عقليا كقولنا أنبت الربيع البقلة، فهنا الكلمات ليس بها مجاز، كل كلمة مقصودة ومستعملة في حقيقتها، لكن التجوز من جهة الإسناد لأن الذي ينبت البقل هو الله سبحانه، فأسند الإنبات إلى من؟ إلى الربيع، فقال أنبت الربيع البقل، والأصل أنبت الله البقلة، فأسند الإنبات إلى الربيع لأن نبات العشب يكون في الربيع، فهنا التجوز في الإسناد، والذي قبله التجوز في الكلمات، رعينا المطر ويريد بقوله المطر العشب، فهذا التجوز في الكلمات، فإذا كان التجوز في الكلمات سمي مجازا مرسلا، وإذا كان التجوز في الإسناد سمي مجازا عقليا. فإن كان بزيادة تجوز، كان بزيادة حرف مثلا في الكلمة أو بزيادة كلمة في السياق، فهذا يسمى مجاز بالزيادة، كما في قوله تعالى ليس كمثلي شيء، وقالوا الكاف بمعنى مثل، فيكون تقدير الكلام ليس مثل مثله شيء، وقالوا هذا يلزم منه محال وهو إثبات المثيل لله، لأن نفي مثيل المثيل إثبات للمثيل، ليس كمثل، الكاف بمعنى مثل، يصير الكلام ليس مثل مثله شيء، وهذا فيه نفي لمثيل المثيل، وهذا فيه إثبات للمثيل، فوجب أن يقال عنده الكاف زائدة مجازا، هذا يسمونه مجاز بالزيادة. وأما المجاز بالنقص، وبعضهم يقول المجاز بالحذف، فمثلوا له بقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، قالوا السؤال لا يكون للقرية لأن القرية بنيان لا يخاف، فهنالك محذوف مقدر دل عليه السياق، وهو كلمة أهل فحذفت كلمة أهل وهي المضاف، وأقيم المضاف إليه مقام المضاف، فانتصب انتصابه، فقرئ واسأل القرية، أصلها واسأل أهل القرية. هذا سموه مجاز الحذف أو مجاز النقص. وفائدة تقسيم الكلام إلى حقيقة مجاز، لأن المتكلم أحيانا يريد حقيقة ما دل عليه اللفظ، وأحيانا لا يقصد حقيقة ما دل عليه اللفظ، إنما يشير إلى معنى آخر. فإذا جاء الأسد، فإذا قال جاء الأسد، أحيانا لا يريد الأسد الحيوان المفترس، إنما يريد الرجال الشجاع، فليس بلازم أن يستعد الناس بسيوفهم وحرابهم، إنما أراد أن يخبرهم برجل قادم موصوف بالشجاعة. فقسموا الكلام هذا التقسيم، تكلم الشيخ على هذا التقسيم ولا ماذا؟ قال المصنف رحمه الله: تمهيد تقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره. وقال بعض أهل العلم: لا مجاز في القرآن. وقال آخر: لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وبه قال أبو إسحاق الإسبرعيني. ومن المتأخرين محمد بن الشنقيطي، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اختلاف حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ومطره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. هذا التقسيم كما قال المؤلف وحكاه عن شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، من كونه تقسيم حادث لم يكن عليه أهل القرون المفضلة، فلم يتكلم أحد منهم بالمجاز، ونقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، فالكلام كله على الحقيقة. ونسب بعض الناس إلى الإمام أحمد أنه قال إن هذه الكلمة من مجاز القرآن، وبناء على هذا النقل قالوا إن الإمام أحمد قال هذا من مجاز اللغة ليس من مجاز القرآن، هذا من مجاز اللغة. فنقلوا عنه أنه يقول بالمجاز في اللغة، وإذا جاز المجاز في اللغة جاز في القرآن، لأن القرآن بلغة العرب. ورد الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة هذا النقل، فقال هذا النقل لو صح عنه فمراده به أن هذه الكلمة من جائز اللغة لا من ممنوعها، فكلمة مجاز في كلام الإمام أحمد ليس هو المجاز الذي هو قسيم الحقيقة، إنما مراده بالمجاز أي من جائز اللغة لا من ممتنعها، وهو قول الرجل الواحد: نحن وقدمنا وذهبنا وجلسنا. قال الإمام أحمد: هذا من مجاز اللغة، يعني من جائزه أن يتكلم الرجل الواحد المعظم نفسه بصيغة الجمع. فهل في كلام الإمام أحمد متمسك للقائلين بالمجاز في اللغة؟ ليس في قوله متمسك، لا سيما إذا عرفنا مقصوده بها. وأنكره الشنقيطي المتأخرين، فقال لا مجاز في القرآن ولا في كلام العرب. وأنكره أيضا من المتقدمين أبو إسحاق الإسفرائيلي، وممن أنكر جواز المجاز في القرآن وفي كلام العرب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم الجوزي. بل عقد الإمام ابن القيم بابا في كتابه الصواعق، فهو يقول باب كسر طاغوت المجاز بأكثر من 50 وجه، ثم ذكر هذه الوجوه 50 واحدا بعد واحد. لكن الذي ينبغي أن يشدد فيه منع جواز المجاز في القرآن، وأما في اللغة فالخطب يسير، وليس كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن. واسمعوا إلى هذه المناقشة التي ذكرها الشنقيطي في رسالته الماتعة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والعجاز. قال يقال على طريقة علماء المنطق لأنهم يركبون قضايا ثم يستنتجون عليها نتائج، فالمقدمة عندهم كبرى وصغرى، وللكبرى والصغرى نتيجة. فقال رحمه الله يقال كل مجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة، كل مجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة. فيجوز أن تقول لمن قال جاء الأسد، يعني به الرجل الشجاع، يجوز لك أن تقول له ليس بأسد، ويكون نفيك لكونه أسد باعتبار الحقيقة صادق في نفسنا. جاء الأسد فلما أبصرته إذا به شخص وليس بحيوان مفترس المسمى بذلك الاسم، فيجوز أن تقول له ليس بأسد، ويكون نفيك صادقا لنفسنا. إذن المقدمة الكبرى وهي قولنا كل مجاز يجوز نفيه صادقة، وصدقها ناشئ من جهة اعتراف الخصم بها. فجميع النظار المثبتين للمجاز يقولون كل مجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة. ثم نركب نحن مع شرائح السنة مقدمة صغرى سالبة وصادقة، فنقول ليس في القرآن ما يجوز نفيه، هذه مقدمة صغرى لأنها بعد الكبرى، وهي سالبة لأنها تضمنت النفي، ليس في القرآن ما يجوز نفيه، وهي صادقة لكذب نقيضها كذبا بحتا. ثم ينتج من ضرب المقدمة الكبرى في الصغرى نتيجة ينبغي أن لا ينازع فيها. إذا كان المقدمة الكبرى تقول كل مجاز يجوز نفيه، والمقدمة الصغرى تقول ليس في القرآن ما يجوز نفيه، النتيجة الحتمية ليس في القرآن مجاز. إذا لو جاز فيه المجاز لجاز أن ينفى بعضه، والقرآن لا ينفى بعضه ولا حرف منه، فدل ذلك على أنه ليس فيه مجاز، لأن المجاز لو كان فيه لجاز نفيه، والقرآن لا يجوز نفي شيء منه، فتحصل من ذلك نتيجة وهي ليس في القرآن مجاز. قال الشنقيطي: فإن نازعوا في كبراهما، يعني في كبرى المقدمتين، خرقوا إجماعهم، وإن نازعوا في الثانية كفروا بالله، وإن نازعوا في الثالثة، وإن نازعوا في النتيجة كابروا العقول. انتبهوا لهذا الكلام فإنه من كلام الراسخين. إن نازعوا في الأولى خرقوا إجماعهم، لأن النظار جميعهم أجمعوا ومعهم أهل السنة أنهم كل مجاز يجوز نفيه. وإن نازعوا في المقدمة الصغرى السالبة وهي ليس في القرآن ما يجوز نفيه، فهذا يقتضي الكفر، لأن نقيضه كذب، وهو في القرآن ما يجوز نفيه، هذا كذب وكفر. وإن نازعوا في النتائج فهذه مكابرة، لأنهم إن أقروا بأن الكبرى صادقة والصغرى صادقة فنتيجة الصدق صدق، فلا يمكن أن تكون النتيجة كذب ومقدماتها صادقة. هذه ذكرناها لمن كان له إلمام بهذا الفن حتى يتوصل إلى منع جواز المجاز في القرآن العظيم، فكتاب الله كله حقيقة. وتوصل بدعوى المجاز أهل التأويل إلى تعطيل أسماء الله وصفاته، وتوصل أهل التعطيل من أهل التأويل إلى تعطيل الصفات الإلهية بدعوى أنها مجاز، فاستوى مجاز، ينزل ربنا مجاز، يضحك الله مجاز، إلى غير ذلك من صفات الباري عز وجل التي تثبت له على الحقيقة على وجه لا مشابهة فيه بين الخالق والمخلوق. فالله سبحانه وتعالى ما وصف الله به نفسه فهو لائق بجلاله وعظمته وكبريائه، وما وصف به المخلوق من ذلك هو مناسب لحاله وعجزه وافتقاره، وليس بين الصفة والصفة إلا كما بين الذات والذات. فلا يجوز دعوى المجاز في القرآن ليتوصل بذلك إلى جحد صفات الباري جل وعلا التي مدح بها نفسه في كتابه وأثنى بها عليه رسوله. لا يصف الله أعلم بالله من الله، لا يصف الله أعلم بالله من رسول الله، ويكفي هذا من هذا الباب. قال المصنف رحمه الله: الأمر تعريف. الأمر قول يتضمن تأثر بالفعل على وجه الاستعلاء، مثل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ومواطن أخر. فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى أمرا وإن أفادت معنى. وخرج بقولنا طلب الفعل النهي، لأنه طلب ترك والمراد بالفعل بالإيجاد، فيشمل القول المأمور به. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء، الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. صيغ الأمر، صيغ الأمر أربع. صيغ الأمر مثل قوله: اتل ما أوحي إليك من الكتاب. اسم فعل الأمر مثل: هيا على الصلاة. ثالثا: المصدر النائب عن فعل الأمر مثل قوله: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. رابعا: المضارع المفعول بأمر الأمر مثل قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله. وقد اكتفى بطلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يذبح فاعله أو يذم تاركه أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. قال المؤلف رحمه الله: باب الأمر. الأمر هو استدعاء الفعل أو طلب الفعل، وعرفه المؤلف في الاصطلاح بقوله طلب الفعل قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، فخرج بقولنا طلب الفعل خرج بذلك الإشارة، قول يتضمن خرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. فلو أشار لك أحد للدخول فإنه لا يسمى أمرا في الاصطلاح، وإن أفاد معنى الأمر في لغة العرب، أما في اصطلاح أهل الأصول فإنه لا يسمى أمرا، لأن الأمر لا بد فيه من قول، وقوله يتضمن طلب الفعل خرج به النهي، لأن النهي قول أيضا إلا أنه يتضمن طلب الترك وليس طلب الفعل، فخرج بهذا القيد النهي. وبقوله على وجه الاستعلاء خرج الالتماس وخرج الدعاء، فلو قال القرين لقرينه هات ما فهذا ليس أمرا إنما هو التماس، ولو طلب الأدنى من الأعلى بالقول شيئا فإن هذا لا يسمى أمرا بل يسمى دعاء. قال تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فقوله آتنا دعاء ولا يسمى أمرا، لأن الأمر لا بد أن يكون من أعلى إلى أدنى، فإن كان من المساوي سمي التماسا وإن كان من الأدنى سمي دعاء، وغير ذلك من إيش من الوجوب مما يعلم بالصيغة والقرائن. صيغ الأمر، للأمر صيغ أربعة وقد نزيد عليها خامسة. الصيغة الأولى فعل مضارع المقرون بلام الأمر، ومنه قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وقوله: لينفق ذو سعة من سعته، فينفق ويطوف فعل مضارع، كلاهما فعل مضارع اقترنا بلام الأمر فأفادا الأمر. إذا الأمر له صيغ، أولها فعل مضارع المقرون بلام الأمر. الصيغة الثانية المصدر النائب عن فعله، كقولنا قوله تعالى: فضرب الرقاب، والتقدير يضرب ضرب الرقاب، هذا مصدر نابع عن فعله، فضرب الرقاب يعني يضرب الرقاب. كذلك من صيغ الأمر اسم فعل الأمر كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقوله عليكم اسم فعل، اسم فعل الأمر تقديره يلزم أنفسكم. هذه كم صيغة؟ ثلاثة. الرابع، الصيغة الرابعة فعل الأمر الصريح كقوله تعالى وقوموا لله قانتين واركعوا واسجدوا إلى آخره. هذه صيغة له. ويمكن نزيد عليها فنقول الخبر الذي يراد به الأمر كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فهذا خبر لكن هو بمعنى الأمر. كذلك ما تصرف من الأمر كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قد يستفاد الأمر من غير صيغة الأمر كأن يوصف الفعل بأنه فرض أو حتم أو لازم أو تترتب العقوبة على تركه أو يوصف بكونه من تركه تلحقه العقوبة وما أشبه ذلك. وكل هذا يستفاد منه الأمر. قال المصنف رحمه الله ما تقتضي صيغة الأمر. صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابا أليم. وفي الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم. والتحذير به في ذلك لا يكون إلا على شرط واجب. فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات والمأمورات الشرعية خير. والأمر بالاتفاق إليها دليل على وجود المبادرة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية. حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكرها ما لقي من الناس ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. تكلم المؤلف على ما تفيده صيغة الأمر. وقد اختلف العلماء في صيغة الأمر هل تقتضي الوجوب أو لا. وحاصل تحرير المقام أنه اختلف في صيغة افعل هل تدل على الوجوب على ثلاثة أقوال. فقال قوم أن صيغة افعل يعني صيغة الأمر تدل على الوجوب عند التجرد عن القرينة الصارفة الوجوب إلى الندب، وذهب قوم إلى أن صيغة الأمر تقتضي الندب، وذهب آخرون إلى أن صيغة الأمر تقتضي القدر المشترك بين الوجوب والندب. وحكى صاحب المراقي هذه الأقوال وزاد عليها أو أبدل القول الثالث بقول آخر، وهو أنه إذا كان الأمر من الله فهو للوجوب، وإن كان من الرسول فهو للندب. وأشهد في ذلك قوله صيغة تفعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو الوجوب إلا إذا قامت قرينة تدل على الندب. ويدل لهذا أدلة، منها قوله تعالى أفعصيت أمري، القول بالوجوب أن الأمر يقتضي الوجوب دلت عليه أدلة كثيرة من القرآن، منها قوله تعالى والله عز وجل قوله تعالى وهو يخاطب إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرته. فهذه الآية تدل بها علماء الأصول على أن الأمر للوجوب، واستدلوا أيضا بقوله تعالى أفعصيت أمري، فسمى مخالفة الأمر عصيان، والعصيان لا يكون إلا على ترك واجب، فدل ذلك على أن الأمر يفيد الوجوب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما تأخروا حين أمرهم بالتحلل في صلح الحديبية، لما صدموا المشركون على البيت أمرهم بأن يتحللوا، تأخروا عليه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنهم تركوا واجبا. فيستفاد من هذه القصة فوائد، أولا أن الأمر يدل على الوجوب، لأن الرسول لم يكن يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، والأمر الواجب هو الذي يستدعي الغضب، يستدعي غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين تخلفوا عن امتثال أمره وتباطؤوا، وهم لم يتباطؤوا امتثالا عن امتثال أمره، إلا أنهم كانوا يتحينون أن ينسخ هذا الحكم، ولذلك تأخروا. ويستفاد من نفس القصة أن الأمر للفور، إذ لو لم يكن الأمر للفور لما عاتب عليهم وغضب عليهم حين تأخروا في امتثال أمره. ولعل هذا من أبلغ الأدلة التي جاءت في السنة مما يدل على أن الأمر للفور وللوجوب معنى.